القاهرة تقدم دعاء الكروان. قلب تألق وابتسم، خفقاته ود نغم، ودعاؤه أنشودة تسبيحة وقصيدة، وصفاؤه بالحمد تم. قلب تألق بالرضا في درب حق قد مضى، رحب الطريق أمامه والصدق صار إمامه، نسي الملالة والسأم. سبحان الله، يقر البشر في القلوب فتشي به الوجوه ابتساما، يسكن الألق في الأرواح فتتزين به الملامح حبورا، يصل الأمل إلى النفوس فتترجمه الجوانح تفاؤلا، يعرف الرضا طريقه إلى الإنسان فإذا الحياة تمضي به هادئة وادعة. فيصفو الوجه، ما أجمل أن يطمئن القلب، فيسعى الإنسان في حياته هونا ولينا ورفقا. الحمد تم. قلب تألق بالرضا في درب حق قد مضى، رحب الطريق أمامه والصدق صار إمامه، نسي الملالة والسأم. قلب تألق فارتقى وسمى بأنوار التقى، هو صاعد في شوقه في صفوه في صدقه، بالصفو قد بلغ القمم. لا إله إلا الله. اللهم أدم على نفوسنا بشرها وصفوها ورضاها. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، بعد حوالي 10 دقائق من الآن نستمع